ورحالي وانسيني بدرب الضياع، انتي كلك فوق بعضك غلطتي، ابتديتي وانتهيتي بالخداع، كل من حولي بكى ومن قصتي. ارحلي بسكات لا تطر الوداع، والله انك في حياتي زلتي، الجروح بخافقي صارت وساع، كل درب عاف لاجلك خطوتي. يا شقا عمري معك طال الصراع، يا خسارة كنت أظنك دنيتي. اسألي نفسك عن سباب الضياع، انتي كلك فوق بعضك غلطتي، انتي كلك فوق بعضك غلطتي.